قال هنا السائل يقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يحل أكل لحم الضبع؟ هذا مما وقع فيه خلاف، ذهب الجمهور إلى جواز أكله، وذهب الأحناف وجماعة إلى التحريم، منهم من ذهب إلى الكراهة. وفيه حديث اختلف العلماء في ثبوته، وهو حديث جاء من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله، وهو عند الترمذي وغيره. وفيه أنه سئل جابر بن عبد الله: الضبع صيد؟ قال: نعم. قال يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل الضبع صيدا، قال: آكله؟ قال: نعم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، قال: نعم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أباح أكل الضبع وجعلها صيدا، وجعلها صيدا. وهذا الحديث جاء لرواية أخرى عند ابن خزيمة والطحاوي، وفيه أنه جاء بعض موقوف على ابن جابر وبعض أنه مرفوع. وفيه أنه سئل عن الضبع فقال: هي صيد يفديه المحرم، يفديه المحرم. هذا الحديث كما تقدم منهم من ضعفه، ولأنهم رواية عبد الرحمن عبد الله بن عمار، وقالوا إن رواية ثابتة عن جابر وقفه، وجاء رواية عطاء عن جابر موقوف، وجاء مرفوع رواية عطاء عن جابر، وجاء بذكر الصيد دون أنه يفدى في الحرم بدون الأكل، وجاء من أنه يؤكل من رواية عطاء عن جابر. فهذا الاضطراب في الخبر أوجب أن وأوجب التوقف فيه من بعض العلم. وحكى الترمذي عن البخاري أنه صححه، أنه صححه، وبعضهم يعني ضعفه من جهة المتن، وقال إن الخبر فيه نكارة، لأن الضبع له ناب وهو من ذوات الأنياب، والأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث هريرة، حديث أبي ثعلبة، وحديث ابن عباس، أو حديث هريرة حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة فيها تحريم عن كل ذي ناب من السباع، فهو تحريم كل ذي ناب من السباع، وهذا العموم داخل فيه الضبع. وقالوا إنه لا يعهد أن يخصص نوع من الحيوانات مع وجود المعنى، وقد استشكل هذا ابن القيم رحمه الله، وقال: يعني لا أعرف شيئا فيه التخصيص إلا في هذا الخبر، أعني شريعة، يقول يعني يقصد الشريعة التي جاءت عنه عليه السلام، لا الشريعة التي فيها التأويل وصرف النصوص، شريعة التنزيل لا شريعة التأويل، يقول شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ثم استظهر رحمه الله أن المحرم من السباع ما اجتمع فيه وصفان: كونه ذا ناب، وكونه يعدو بنابه، وهذا موجود في الفهد والأسد والنمر والذئب، فقال هذه لها أنياب وتعدو بنابها، أما الضبع فله ناب ولا يعدو. ومنهم من قال إن الضبع أسنانه صفيحة واحدة وليس له ناب، قال بعضهم له ناب وهو أيضا يفترس، فالقول بأنه لا يفترس قالوا خلاف الواقع. أيضا استنكروه من جهة أنه إذا استنكر بعض أهل العلم من المالكية قالوا إنما يدل على يعني نكارته أنه يحرم الأسد، والأسد أطيب مأكلا منه، ولا يأكل الجيف، والضبع يأكل الجيف، فإذا حرم الأسد ونحوه فتحريم الضبع من باب أولى. ذكروا معاني من هذا الباب أوجبت توقفهم في هذا الخبر من جهة المتن ومن جهة الاختلاف عليه، وأنه جاء من رواية عطاء موقوف، وجاء أيضا بلفظ فيه بعض المخالفة. فهذا التردد في صحة الخبر مع عموم الأخبار في تحريم ذوات الأنياب، مع أن الضبع له ناب يعدو به ويفترس، والقول بأنه لا يعدو قالوا خلاف الواقع، خلاف الواقع، وخلاف أيضا ما ذكر علامة القيم رحمه الله، هو ذكر بحسب ما يعرفه، والذين ذكروا أنه يعدو قالوا هذا معروف عنه، بل إنه ينبش القبور ويتعرض للإنسان في وهو ميت إلى غير ذلك. فعلى هذا يظهر الله أعلم أن المقام مقام شبهة، أن المقام مقام شبهة، فمن احترز واستبرأ لدينه اجتنب لأجل يعني الشبهة كان أحسن، ومن أكل بناء على هذا الخبر وارد في هذا الباب وقول جماهير العلماء في هذا فلا إنكار عليه، وهذا يقع في بعض الأخبار التي يحصل فيها تردد من جهة أنه يرد فيها أخبار فيحصل في نفس الناظر شيء من التردد فلا يجزم، وخاصة هذا في باب الأطعمة والمأكولات يقع كثيراً.